اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأعزنا ولا تذلنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر أنيسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وشفاء أمراضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم وقو عزائمهم. اللهم عليك بالرؤوس الملاحدة. اللهم فرق جموعهم، وخالف بين كلمتهم، واجعلهم غنيمة باردة للمجاهدين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أظهرهم على أعدائهم، وأعزهم، وأغنهم، واشف مريضهم، وفك أسيرهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، حازم الأحزاب، اهزم النصارى أينما كانوا، وحيثما حلوا، وفي أي أرض نزلوا. اللهم مسرى نبيك صلى الله عليه وسلم يئن تحت وطأة العلمانيين واليهود. اللهم خلصه من قبضتهم، وأعده إلى حظيرة الإسلام والمسلمين. اللهم كن مع إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ارزقهم حسن الاستقامة والإسلام، وارفعهم يا ربنا، وأخرج عنهم ذل الاستسلام. اللهم ارزقهم يا ربنا حسن الاستقامة والاستسلام. اللهم كن إخواننا المسلمين في بورما والفلبين والهند وكشمير. اللهم عليك بالهندوس الوثنيين والروافض والشيوعيين. اللهم أدم فقرهم، اللهم أدم فقرهم، واقتلهم في أرضهم. اللهم كن مع المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم اجمع، اللهم اجمع يا ربنا برحمتك وقوتك كلمة المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم في أفغانستان والصومال على يد من خافك واتقاك، واجعل لهم من أمرهم رشدا، ولا تجعل لفاجر على مؤمن يدا. اللهم عليك بكل من عادى وآذى أولياءك المؤمنين، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أخلص لسانه، واشمل أركانه، واجعل الموت أغلى أمانيه. إلهنا، إلهنا وسيدنا، يا ناصر المستضعفين، ليس لإخواننا المسلمين المستضعفين والمأسورين غيرك. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، فأنت الملجأ والملاذ، وأنت الناصر والمعين يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم عدوا ولا حاسدا، وأعطنا الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر، وعلق قلوبنا برجائك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم وأعط كل منا في هذه الليلة ما سأل، في سجوده وركوعه وجلوسه. اللهم وحققه يا رب العالمين. اللهم يا من لا تغيظ خزائنه النفقة، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وأمره بين الكاف والنون فاقضي لكل منا ما رجا اللهم فاقضي لكل منا ما رجا اللهم آمنا بإيماننا اللهم آمنا بإيماننا وإحساننا ولا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وإلى اللقاء في إصدارات قادمة مع تحيات تسجيلات الأنصار الإسلامية بالرياض شارع السويد العام تليفاكس 457-2528 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.